بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني، وأخذنا الإسلام والإيمان، إلا أننا وقفنا على جزء منه بالنسبة لتوضيح ما جاء بالنسبة للأركان في الإيمان، كما جاء في الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا أن هذه تسمى أركان الإيمان، أركان الإيمان. وقلنا أن هذا التعريف هو تعريف شرعي، أليس كذلك؟ بلى، لأن التعريف الاصطلاحي في معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لا ننسى هذا. إذن لا ينفك الإيمان إلا بهذه الأركان. أما أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤمن بالله ولكن تعتقد خلاف ذلك، يكون إيمانك باطل فاسد. كذلك إن جاء ذلك الإيمان مع عدم العمل اتكالا على الإيمان، فيكون نقصا فادحا في صاحبه إن لم يؤدي والعياذ بالله إلى الاتهام في ذلك الإيمان، لأن قلنا إذا وقر الإيمان في القلب لابد ماذا؟ أن تتبعه الجوارح عملا. ولذلك الباري جل وعلا في أي آية عندما يذكر الإيمان يعقبها مباشرة بماذا؟ بالعمل مباشرة. يا أيها الذين آمنوا، أو إن الذين آمنوا وعملوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن مباشرة إيمان عمل، لأن العمل من مقتضى الإيمان، وأن العمل ثمرة الإيمان، أليس كذلك؟ إذن هو ثمرة. إذن لا تدعي تقول الإيمان في القلب كما يقول كثير من الناس بدعوة تركهم للصلاة والصيام والزكاة بعد الأشياء، ويقولون الإيمان في ماذا؟ الإيمان. كل الأوامر التي جاءت من عند الله جل وعلا، فيقول الحمد لله نحن لا نسرق ولا نقتل والحمد لله. إيمان ها هنا، الإيمان ها هنا. نقول إيمان إبليس. فلذلك دائما أكرر هذه المسألة حتى يتنبه الناس أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. حطها حلقة في أذنك لا تنساها، ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن لابد أن يثمر عملا، وإلا ستكون في دائرة ماذا؟ في دائرة النفاق، في دائرة النفاق. ونحن نعلم أن النفاق أصحابه في الدرك والدارك الأسفل من النار، معناه أسفل من الكفار، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، لأنه أشد. طبعا هذا يظهر عكس ما يبطن، وهذا نفاق، ويقول نفاقا قوليا، نفاقا عمليا، نفاقا اعتقاديا. وهذا طبعا سيأتي سبابه كما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الشاهد عندنا أننا أخذنا من الأركان الستة ثلاث، فتحدثنا عن الإيمان بالله وما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا. سريعا قلنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بماذا؟ ما نريد فوضى. الإيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان وأسماء والصفات، والإيمان بوجوده. الإيمان بوجوده كم صاروا الآن؟ صاروا أربعة. إذن الإيمان يتضمن هذه الأشياء، وقد فصلنا القول فيها واحدة تلو الأخرى بأدلتها، فأغنى عن الإعادة، لأن من مرتبة الآن المراجعة. ثم تحدثنا عن الأصل الثاني أو الركن الثاني بالأحرى، وهو الإيمان بالملائكة. وقلنا أن الإيمان بالملائكة يتضمن كذلك أمورا، وهي بوجودهم. لا، هذا في الأصل. الإيمان بأسمائهم مما ذكر لنا، ونؤمن بما لم يذكر إجمالا. نعم الإيمان بأنهم وكلوا بأعمال معينة. نعم الإيمان بصفاتهم على ما ورد. قد جاءنا جبريل في صفته للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه على خلقته، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح قد سد الأفق. إذن هذا جبريل. كذلك أنهم يتشكلون، وقد بينا هذا وذكرنا الأدلة فيه. ثم أخذنا الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، وقلنا أن الإيمان بالكتب بعد أن فصلنا ما هي الكتب، قلنا الإيمان بالكتب هي يتضمن أمورا، منها الإيمان أنها من عند الله أولا، لا تنسى هذه أولا، إنها من عند الله جل وعلا. ثانيا الإيمان بأسماء ما ورد ذكره في القرآن الكريم. نعم يتضمن أصل العمل بما أنزل إلينا أي القرآن. و لا، هذا طبعا تدخل في مسألة الإيمان أولا، لأننا نتكلم عن الأمور التي لابد من أن يتضمنها الإيمان. نعم طبعا احنا قلنا العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل على هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن ناسخ لجميع ما تقدم من الكتب ومهيمنا عليها كما أخبر الله جل وعلا. ثم وقفنا عند الإيمان بالرسول. الإيمان بالرسل، الرسول مشتق من الإرسال وهو التوجيه، من الإرسال وهو التوجيه، كما قال سبأ فإني مرسلة إليهم بهدية. بهدية مرسلة معناه موجهة، ولذلك قال هي الإبلاغ عن الشيء يسمى إرسالا، وكل ما حملته بلاغا إلى الغير يسمى ماذا؟ رسولا، يعني بالنسبة للغة يسمى رسولا. أما النبي، نحن نتحدث عن الرسل لأننا سنذكر هناك فرق بين الرسول وبين النبي، هناك فرق بين الرسول وبين النبي، لا بد أن نعرف هذا الأمر. ولذلك النبي قالوا أنه مشتق من النباوة، وهي الارتفاع، أي أن مكانته مرتفعة عن ماذا؟ عن الناس، لمكانته ومنزلته سمي نبيا. وقالوا أنه مأخوذ من الإخبار، مثل نبأ ينبئ بمعنى أخبر، ولذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي عن الخبر. واختلف المفسرون في المراد بالنبأ هنا، وهذا طبعا ليس موطن الحديث فيه ولا توضيح، لأنه سيأتي النبأ هل هو القيامة أم غير ذلك، وإن كان الصحيح أنه يوم القيامة. ثم بعد النبي والرسول، هل هناك فرق بينهما؟ وإن كان في بعض الآيات أنه جاء ذكر النبي والرسول، ووصف الرسول بالنبي ووصف النبي بماذا؟ بالرسول، إلا أنه تجوزا، لأننا نعلم أن القاعدة أن كل نبي ليس برسول، وكل رسول هو نبي. لماذا؟ لأن الخلاف الذي حصل من حديث أبي أمامة وحديث أبي ذر رضي الله عنهما، كلاهما يتحدث عن الحديث الذي اختلفوا في صحته، والصحيح أنه صحيح، وأحدهما الذي هو حديث أبي ذر حسن لغيره، إلا أن الشاهد عندنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي هو أم رسول، فقال هو نبي مكلم، هو نبي مكلم، هو آدم عليه السلام. فقال، يعني القائل هنا من؟ أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو أمامة الباهلي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل؟ نحن العدد، كم عدد الرسل؟ فقال 315. كم عددهم؟ 315، لا نعلم منهم نحن إلا القليل. وإذاك سيأتينا مسألة أن الله سبحانه وتعالى قص منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يقصص، وإذا قلنا أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن نحن نؤمن إجمالا كما قلنا بجميع الرسل، ولكن قبل كم عددهم؟ بحديث أبي ممامة وحديث أبي ذر 315 رسولا. ثم قال كم عدد الأنبياء؟ الأنبياء كثير كثير جدا. كم تتوقعون الأنبياء تقريبا؟ 100 أو يزيد، 124,000، هذه من الأنبياء. أكبر تلك العدد من الأنبياء كانوا في بني إسرائيل، وأكثر ما قتل الأنبياء هم بنو إسرائيل، كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل. إذن عدد كبير. طب هل هناك فرق؟ كما قلنا اختلف أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول في التعريف. يمكن أن نجمل ذلك الاختلاف في 4 أقوال. القول الأول قال أن الرسول هو من أوحي أو من يوحى إليه بواسطة ملك، بواسطة ملك يسمى رسولا. أما النبي فإنما يكون الإيحاء عنده بالإلهام والمنام. انتبهوا، نحن الآن نسرد الأقوال، سنفند الأقوال التي لها اعتراض أو عليها اعتراض. نسرد أولا ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نذكر الاعتراض على تلك التعريفات والصواب منها بإذن الله جل وعلا. إذن أولا من أوحي إليه بواسطة ملك، والنبي من كان الإيحاء عنده بماذا؟ بالإلهام والمنام. القول الثاني أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وهذا عليه أكثر أهل العلم في هذا التعريف. القول الثالث هو أن النبي أو الأول أن الرسول جاء بشرع جديد، من جاء بشرع جديد، والنبي من جاء بشرع لا من جاء لتقرير شرع من قبله. عرفنا الآن معنى أن الرسول جاء ما يسمى رسولا إلا إذا جاء بماذا؟ بشرع جديد. أما النبي فهو الذي يعني يأتي امتدادا لمن سبق، بمعنى أنه يأتي لتقرير شرع من كان قبله. وقيل القول الرابع أن الرسول من أنزل عليه الكتاب، والنبي من لا كتاب له، أوحي إليه ولكن ليس له كتاب. كم صاروا؟ أربعة أقوال. طبعا القول الأول ما هو؟ أحسنت، الذي يوحى إليه بواسطة ملك، والنبي الذي يكون الإيحاء بالنسبة إليه من جهة الإلهام والمنام. وهذا أشد اعتراضا، بل من أهل العلم من فند هذا القول أي لا اعتبار له. لماذا؟ لأن الإلهام والمنام هذا لا اختصاص فيه، أليس كذلك؟ بل يشمل كل الناس. لا، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى من النبوة إلا ماذا؟ إلا الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة، وهذه الرؤية الصادقة تكون في ماذا؟ في المنام. ورؤية الأنبياء حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للإلهام فهذا يشمل كثير ممن خلق الله جل وعلا، الذي يسمى الإيحاء، فيلهمك الله جل وعلا للصواب. وكان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ملهم وهو عمر، فأن نقول النبي طبعا على التعريف لا يستقيم. ولذلك كان الاعتراض كما قلنا على هذا التعريف أشد اعتراضا وإنكارا. بقي الثلاث الأقوال، يمكن أن نجعل القول الرابع في مصب القول الثاني. ليه هو القول الرابع؟ أركزوا معي، شنو هو القول الرابع؟ أن الرسول ما أنزل عليه كتاب، وأن النبي ما لا كتاب له، يعني لم ينزل عليه كتاب، أوحي إليه ولكن بدون كتاب. يمكن أن يلحق بماذا؟ بالقول الثاني، لأنه محتمل فلإزالته يمكن إلحاقه بالثاني، يعني معناه أنه يدخل في قول أن الرسول من جاء بشرع جديد، مدام أنه أنزل عليه كتاب، إذن تشريع، أليس كذلك؟ بلى. والنبي من جاء امتدادا لماذا؟ لتقرير شرع من قبله، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم والذي نرتضيه، أن الرسول من جاء بشرع جديد، والنبي من جاء بشرع أو لتقرير شرع من كان قبله. فهذا التعريف يسلم من الاعتراض جملة وتفصيلا. بقي القول ماذا؟ الثالث الذي هو أن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وأن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. الاعتراض على هذا التعريف في تعريف النبي، كيف أن النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ؟ كيف يستقيم؟ طيب ما لماذا أرسل، لماذا نبأه الله جل وعلا وأرسله إلى قومه؟ ما هو مخبر عن من؟ عن الله. إذن سيخبر عن الله، يعني يجلس لنفسه ويتعبد لنفسه، كيف يسمى نبيا؟ ألم يذكر الباري جل وعلا في القرآن الكريم كل الأنبياء ماذا جاءوا، ماذا قالوا لقومهم؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم، أليس هذا تبليغ؟ ما لكم لا تنطقون. بلى. إذن اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذن جاءت أنه تبليغ. إذن قول التبليغ، نحن الإنكار يحصل على البشر العادي ممن جعله الله جل وعلا في مقام الدعوة، فإن لم يبلغ حوسب على ماذا؟ ما لكم؟ حوسب على عدم التبليغ، لأن كتمان. ويصدق فيه قول النبي: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، فما بالك بأفضل الخلق الذين هم الأنبياء. فصراحة الاعتراض وارد على القول الثالث، ولم يسلم من الاعتراض إلا القول ماذا؟ إلا القول الثاني، الذي هو أن الرسول من جاء بشرع جديد، وأن النبي من جاء لتقرير شرع من كان قبله. هذا بالنسبة للنبي وبالنسبة للرسول. إذن الإيمان بالرسل يتضمن أمورا كسابقه. أولها الإيمان بأنهم رسل من عند الله، لأن من كذب برسول واحد من جملة، حتى ولم يذكر اسمه رسول ممن أرسله الله جل وعلا، تكذيب بجميع الرسل. الآن النصارى يكذبون بمن؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. تكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تكذيبهم بمن؟ بعيسى عليه السلام. ليتضمن، لأن تكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل. ولو آمنت بجميع الرسل وأنكرت رسولا واحدا كان بمثابة إنكار ماذا؟ جميع الرسل. قد يقول قائل: كيف؟ ماذا قال نوح لقومه وأخبر الله سبحانه وتعالى بتكذيبهم لنوح؟ ماذا قال جل وعلا؟ كذبت نوح ماذا؟ المرسلين ولا مرسل هو واحد؟ مرسلين. طيب هي كذبت بالمرسلين ولا كذبت بمرسل واحد؟ لم يكن أصل الرسول إلا أول رسول من هو؟ نوح. بالاتفاق أول رسول إلى هذه يعني إلى الخلائق هو من؟ نوح عليه السلام. إذن كذبت قوم نوح سبحان الله بالمرسلين، يعني يبين الباري جل وعلا تكذيبهم بنوح وهو أول الرسل كتكذيبهم بمن؟ بجميع الرسل. هذه الأولى. يتضمن كذلك الإيمان بالرسل الإيمان بمن علمنا وذكر باسمه، فقد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر نوح وذكر إبراهيم وذكر موسى وذكر عيسى، وهؤلاء من من؟ من الرسل، بل من أولو العزم من الرسل. لذلك قال الباري جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، والذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، جمعه. إذن هذا تشريع، كلهم رسل. إذن من جاءنا باسمه نؤمن به باسمه، من لم يذكر اسمه نؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. وهذا قد بيناه بقوله تعالى: إن أرسلنا من قبلك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا ومنهم. إذن قص الله جل وعلا في القرآن الكريم أخبار رسل ولم يقصص أخبار الرسل الأخرى. ونحن بالإيمان نحن نؤمن بجميع من أرسله الله جل وعلا إلى الخلق، من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بهم جملة، ونؤمن بمن ذكر باسمه تفصيلا. الإيمان كذلك بالرسل يتضمن الإيمان بأخبارهم والتصديق بها، لأنها ذكرت ما حصل لهم مع أقوامهم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى ونبأنا بأخبارهم، فلذلك نؤمن بها. وهذا يتضمن الإيمان بماذا؟ بالرسل وكيف كانوا عليه، ولماذا سموا بأولي العزم من الرسل، ما قاصوه وعانوه مع أقوامهم، وأشد بلاء منهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما عناه وقصاه في إبلاغ رسالة الله جل وعلا. يتضمن كذلك الإيمان بالرسل هو الإيمان واتباع من أرسل إلينا دون من سواه، إيمان إجمالا، ولكن العمل على ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. انتبه، ذكرنا لكم قصة الزبير مع صاحب الحرة من الأنصار وما حصل، وكان سبب نزول هذه الآية لما قال: أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير: اسق وامسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله بعد ذلك. وإن كان بعض المفسرين يرى أن تفسير سبب نزول هذه الآية أو أنها نزلت بسبب ذلك المنافق الذي أراد التحاكم لغير من؟ لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتحاكم إلى الأحبار، إلى اليهود. ويعني سبحان النفاق أشد، ما قلنا النفاق أشد، والحبر هذا يعني، واليهودي الذي تنازع معه أراد أن يتحاكم إلى من؟ إلى رسول الله، لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كأحبارهم، أنه ماذا؟ أنه منصف عادي صلى الله عليه وسينصفه حتى ومنه المسلم. ليست الإشكالية عندنا هذا مسلم وهذا لما نأتي إلى الحقوق لا بد أن يأخذ كل واحد ماذا؟ حقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. آخر كلام كان ولذلك كما أشرنا إلى قصة طريفة فيها عبر حكم. طبعا كان هناك قاضي من القضاة طبعا في ولاية علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أنا لا أذكر اسم القاضي شك مني لعله ابن جريج ولكن لست متأكدا فلذلك نرسلها إطلاقا أنه قاضي. طبعا ولي قاضيا على المسلمين ونازع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه في درع عند يهودي. طبعا أمير المؤمنين سيلتجي إلى ماذا؟ قضاء، لابد من الفيصل. نحن ننظر يهودي مع من؟ ليس مسلم عادي بل أمير المؤمنين. فيشكوه في ذلك الدرع أنه لعلي واليهودي ينكر. شاهد عندنا لما دخلوا عند القاضي فطبعا قال لعلي يا أبا الحسن ثم ذكر اليهودي باسمه فقال له علي رضي الله عنه شططت. سبحان الله جاء في النزاع يعني انظر للإيمان ماذا يفعل لا دير فهو من علي رضي الله عنه صحابي رضي الله عنه وأرضاه بمكانته ومنزلته يقول للقاضي شطط قال نديتني بكنيتي تناديه بكنيته. لا بد من ماذا؟ تساوي. الآن نحن أمام القضاء لا بد من ماذا؟ تساوي. نديتني بكنيتي تناديه بكنيتي وإلا تكتفي بماذا؟ بذكر الاسم. قال قل. قال أنازعه في درع لي. أخذها وادعى أنها له فقال له ألك بينة أو عندك بينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندك بينة؟ قال علي رضي الله عنه ليس لي بينة. قال تقسم اليهودي على أنها لك؟ قال نعم هي لي. فحكم القاضي أن الدرع لمن؟ إنه تطبيق نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس له بينة وهذا رغم أن الدرع لمن؟ لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فقال ليس لك شيء يا علي. الدرع لمن؟ لليهودي على قولي رفعت الجلسة انتهينا الآن. فقال اليهودي مهلا. قال يهودي يقاضي من أمير المؤمنين عند القاضي ويحكم القاضي لي بالدرع، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أشهدك أن الدرع له، والله ما فعلت ذلك لأعلم مدى تطبيق العدل بين المسلمين وغيرهم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانت سببا في ماذا؟ في إسلامه. نحن جئنا به فقط للبيان كما ذكرنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد الركن الرابع الإيمان بالرسل، بعدها الإيمان باليوم الآخر، القدر آخر المطاف، لأن القدر ما الله به عليم يحتاج إلى صبر طويل، لأن سر الله في خلقه. شاهد عندنا أن الركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي اليوم القيامة باليوم الآخر لأن لا يوم بعده. يوم القيامة سمي باليوم الآخر يعني آخر الأيام، لا يوم بعد ذلك اليوم، وسمي بأسماء كثيرة كما هي في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، لأن اليوم الآخر معنى أن هناك بعث، ونحن نعلم أن العوالم كما فصلنا القول سابقا كم؟ ثلاث، وإن كان بعضهم يجعلها أربع. ما هو الرابع؟ الله أعلم طبعا بالنسبة لكم. الرابع هو ماذا؟ عالم البطن، أضافوه من العوالم، أول ما يجلس الإنسان في بطن أمه هذا عالم مستقل بذاته. ويقول هناك عالم ماذا؟ الدنيا، وعالم الآخرة، وبينهما عالم البرزخ، كما قال سبحانه وتعالى وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن هناك برزخ، إذن هذا عالم، ونحن فصلنا فيهما لأن لكل، لأن الناس يختلفوا به ويقعوا في الغلط، لكل، لأن هناك نصوص لا يستوعبها ماذا؟ العقل. بالنسبة لعالم البرزخ وعالم الآخرة نصوص لا يمكن للعقل أن يستوعبها. كيف يستوعبها؟ لا بد أن يعلم أن لكل عالم مميزاته وخصوصياته. فمن هذه القضية كل عالم ما عنده؟ عنده مميزات وعنده خصوصيات، ما يمكنش نقيس، القياس فاسد. القياس هنا إيش؟ فاسد. علاش؟ لاختلاف العوامل، العوالم، اختلاف العوامل، العوالم وليس العوامل. جدا احنا شنحو دابا لاختلاف ماذا؟ العوالم. اذا هناك اختلاف في العوالم، فلا يمكن أن نضع الميزان الذي هو في الدنيا ميزانا لماذا؟ للآخرة وللبرزخ، لا يمكن. دليل على ذلك هو لما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أضرب مثال وإن كان كثير من المثال، أننا نجد أنه عندما يقبر الميت ويكون من المؤمنين ممن رضي الله عنه، فإذا يكون أنه سيفتح له باب إلى ماذا؟ إلى الجنة، فيجد روحها وطيبها، يتنعم. طيب يتنعم، ما هو في الدنيا مقبور، هو في الدنيا أم في الآخرة؟ لا حول ولا قوة. برزخ، والبرزخ أول معلم من معالم الآخرة. القبر أول منزل، لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه، القبر أول منزل من منازل يوم القيامة، إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول منزل من منازل، لذلك قال من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. إذا الآن عندنا هو مقبور، فيفتح له باب، ثم يقال أنه يمد له مد البصر. طيب مد البصر، نحن نعلم أن مد البصر أقصاه أو نهايته عند ماذا؟ لا، تجد الالتقاء بين جرمين، هذا يسمى أشن، آخر مد البصر، عندما يلتقي عندك، ترى كأن السماء صارت ملتقية مع الأرض، هذا يسمى ماذا؟ مد البصر. عرفنا الآن هذا مد طيب في قبره مد البصر، ما قدامش قبوره، ما قدامش هضاب، جبال، بحار، معنى أنه يدل على ماذا؟ أن هناك ميزان. مما يرفع الإشكال عندما يقول الإنسان أو يتساءل بعض الناس، يقول من مات حرقا ولم يجدوا فيه شيئا، معنى شنو؟ تحرق حتى ولا رمات، لم يجدوا معنى أنه ما تقبرش ولا لا، لم يقبر. من مات غرقا، مات في البحر وما لاحوش كما كنقولوا احنا بالدارجة الماء، لأن هناك من يموت ولا يرميه البحر، غرقا. طيب كيف الآن يكون السؤال بالنسبة لهذا والعذاب قبر على هذا؟ ما هو لم يقبر، كيف يضيق عليه قبره؟ كيف تختلف الأضلاع؟ كيف يكون ذلك القبر روض من رياض الجنة؟ كيف يكون ذلك القبر حفرة من حفر النار؟ كيف يأتيانه الملكان فيسألانه ولم يخبر؟ ما يكون القول؟ إنما هو قد قبر. كان رفعه إيش؟ الإشكال. إيش هو الإشكال؟ أن العالم عالم ماذا؟ إذن له ماذا؟ له ميزانه. انتبه أنه سيسأل سواء حرق، سواء ناش غرق، سواء قبر، سؤال لابد. والعذاب باش نوى لابد، إن كان من، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، أو كان من المؤمنين فإنه ينعم. العذاب يقع على الروح وعلى الجسد، أم على الجسد دون الروح، أم على الروح دون الجسد، أم عليهما معا؟ هذه مسألة خلافية سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله إذا أحيانا الله عز وجل ومرنا عليها. وإن كان يقع، صحيح أن العذاب يقع تارة على الروح وتارة على الجسد وتارة عليهما معا، لأن النصوص ذكرت هذا وذكرت هذا وذكرت ذاك، يعني خروجا من الخلاف، تفصيل سيأتي بإذن الله جل وعلا. الشاهد عندنا أنه ذكرنا مسألة البعث بعد الموت، البعث بعد الموت إنما أنكره كفار من؟ قريش. ولذلك تجد أن السور المكية أغلبها يعالج قضيتين أساسيتين، قضية الأولى وهي توحيد الألوهية، ويعالج مسألة البعث لأنهم أنكروا، قالوا إذا كنا، طبعا إننا لمبعوثون، يعني ينكرون، لا إنما هي فقط ماذا؟ حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا انتهينا، معنى الدهر، بعد لم يتصوروا مسألة أنهم سيبعثون من قبورهم. إذن أنكروا البعثة، ومن أنكر البعثة كان ماذا؟ كافرا، لأن الإيمان من أصول الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، ويقتضي الإيمان بماذا؟ بالبعث. لذلك قال سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. انتبه الآن، يعني للإنكار تجد أن في مسائل العقيدة يكون تأكيد شديد من أجل الإنكار، إنكم ثم إنكم بعد ذلك لا ميتون، اللام للتوكيد، ثم إنكم تأكيد ماذا؟ ثالث، يوم القيامة تبعث، معناه أنه لا شك فيه ولا ارتياب. لذلك قال اسمه أفحسبتم وأنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، انتبه، يعني لا ترجعون حتى أنه عبث، والله منزه عن ماذا؟ يعني يخلق الخلق ويتركهم على هيئتهم ما المليارات دون عذاب، دون حساب، دون عقاب، دون يكون هذا ماذا؟ من العبث، والله منزه عن ماذا؟ عن العبث. لذلك قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. إذن فالإيمان بالبعث أنه سيبعث، والبعث هو الإحياء بعد الإماتة، الإحياء بعد الإماتة. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن من الأرض، إذن هناك بعد، بعد الموت، إذن كنت حيا قبرت ثم أحيت بعد ولذلك كأنهم إلى نصب ماذا؟ يوفضون، يعني النصب هو العلامة، نداء، يأتيك الصوت، تسمع الصوت تتجه إليه، لا تلتفت لا يمينا ولا يسار، تبعث غرلا. معنى غرلا مختنش، وتبعث عريانا كيوم ولدتك أمك. إذن قالت عائشة رضي الله عنها لما يستحي بعضنا من بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأمر شديد، إن الخطبة أعظم، كل بقي يشوف، كان يقولك أنه لا يلتفت، يخرج من قبره متجه إلى ماذا؟ إلى ناحية الصوت، يوم ينادي المنادي من مكان فقط اتجاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل في الحصة الماضية بإذن الله جل وعلا. شيء أسئلة هنا إن شاء الله تعالى. طبعا هنا السائل يقول هناك الكثير ممن يستغرب لأقوال الفقيه الظاهري ابن حزم واختلاف مذهبي عن المذاهب الأخرى، قال لدرجة أن هناك من ينتقصه أو يطعن في شخصيته، فنرجو منكم أن تبينوا لطلبة العلم قيمة هذا الفقيه ودوره في إغناء المكتبة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك. آمين آمين. طبعا ابن حزم رحمه الله تعالى من علماء الأمة، والعلماء لابد من ماذا؟ من توقيرهم، مهما بلغوا من الخطأ فهو ابن حزم وغيره من أهل العلم قد بلغوا درجة الاجتهاد. وليكن في علمك أن ابن حزم درجته بالنسبة للاجتهاد هو مجتهد مستقل، مجتهد ماذا؟ مستقل، بمعنى مثله مثل الأئمة، يعني في درجة الأئمة الأربعة يعني اجتهاده مستقل لم يتبع مذهبا من المذاهب، فاجتهاده الذي أداه إليه مجتهد مستقل، لأن الاجتهاد مراتب، عندنا مجتهد مقيد، مجتهد مطلق، مجتهد مستقل. هذا المجتهد المستقل الذي يستطيع أن يأتي بأصول من الكتاب والسنة يستنبط منها الأحكام، ولذلك له كتاب الإحكام من أجود الكتب في مسائل ماذا؟ في الأصول، إلا أن كتابه هذا يحتاج إلى وقفة، يعني بعض المسائل لا يوافق عليها، وليس معنى هذا لأن ليس هناك من هو معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطاع في مسائل لم يوافق عليها، ولكن الرجل كما قال الذهبي عند ترجمته لابن حزم ترجم له وأفرد له ترجمة طويلة ما أفردها لغيره، يعني يكاد يعني أطال النفس، لأنه كان معجب بابن حزم وشدة اتباعه ماذا للسنة، إلا أن ظاهريته أخرجته عن ماذا عن الصواب في مسائل، يعني كان من الغرابة ما ذكر، وكذلك كان لسانه سلطا، ولذلك يقولون أن لسان ابن حزم وسيف الحجاج سيان، يعني لا يفترقان، وكانت له قوة، يعني قوة في العلم ورصانة، بحيث أنه كان يعرف أصول المذاهب ويرد عليهم من أصولهم، يعني نكون منصفين، لأن يعني قرأت للرجل محلة، ولذلك لا ننصح طلبة العلم أن يقرأوا المحلة لابن حزم، لا ننصح مبتدئين والمتوسطين لطلبة العلم أن يقرأوا المحلة لابن حزم، لأنه سيكون يخرج لنا واحد منقص، إحنا مبغيناش منقصة، قصة يتربع أولا، ثم بعد ذلك لما تكتمل أهليته كيوصل أنه واش يقرأ في الكتب، وزيادة على ذلك أن المحلل كتاب الخلاف العالي، مثله مثل المغني، مثله مثل التمهيد لابن عبد البر والاستذكار، هذه كتب من ما كي وصلش ليها آش، طعام الكبار سمو الصغار، لا توصلت ما تحلك غتموت، ماشي غتموت نفسيا ولكن غتموت آش قلبيا، نعم لا، لأن الموت قلب، وهذا أصعب من الموت آش موت الجسد، لأنك تخرج كما قلنا يعني أنك تبدأ في الطعن في أهل العلم، وهذه الطامة الكبرى. فلذلك الرجل لابد من احترامه وتوقيره كما كان أهل العلم. والذهبي أفرد له كما قلنا ترجمة طويلة، ورد على ابن العربي بالتعريف، ليس ابن عربي النكرة وهو نكرة، لا، نحن نتكلم عن من؟ عن ابن العربي المالكي المعافري، صاحب القبس، في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس وصاحب المسالك وأطال النفس، وهو شرح كذلك لموطأ الإمام مالك وصاحب جامع إلى غير ذلك، كتب كثيرة لهذا الإمام، طبعا كان إمام، فأنكر ورد ردا شنيعا على ابن حزم، فرد عليه الذهبي وقال، نحن نشوف العبارة فقط، قال يا هذا إلزم الأدب واعلم من تكلم، يعني أو كما قال معناه انتبه، يعني أن هذا يفوقك علما ابن حزم، لأنه اجتهاده كما قلنا اجتهاد مستقل لك ابن العربي، يعني عن الخلاف الذي حصل، الشاهد عندنا لابد من احترام ماذا أهل العلم، الصغار كي يلعبوا مع من؟ مع الصغار، ما تمشيش لاش الكبار، دعهم فيما بينهم. أنا كان عود وكان كرر، وكان عود وكان كرر، كما قال السبكي وعجبتني هذه الكلمة وسأنهي بها إن شاء الله تعالى. السبكي يقول، وهو من الأئمة الشافعية، من كبار الأئمة الشافعية، يقول السبكي وصاحب جمع الجوامع، السبكي هذا يقول كلام جميل، قال لازال طالب العلم عندي بخير، يعني لازال بقى فيه الخيرية، لازال بخير ما لم يتكلم في أهل العلم، فإن تكلم في أهل العلم سقط، بل السلف رضوان الله عليهم كانوا ينكرون، هم ينكرون على بعض أهل العلم ولا يسمحون لمن للتلاميذ يعني طلبة أن لو تكلم أحد الطلبة بلمز أو غمز في أحد العلماء كان يطرده من ماذا؟ من حلقته. كيقول أنت ما مأدبش، أنت ما مأدبش. علاش؟ لأن هذا ليس بعشك فضرجي. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نستسمحكم على الإطالة.